بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذه السلسلة المباركة من الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. أيها الأحبة، نتواصل في هذا اليوم المبارك في درس عمدة الفقه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، ويسعدنا أن يكون في ضيافتنا هذا اليوم وكل يوم بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالرياض. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله أخي عبد الرحمن، وفقنا الله وإياكم. اللهم الترحيب أيها الأحبة موصول بالإخوة الكرام الذين قدموا للاستوديو، نسأل الله أن ينفعنا وإياهم بما يدور في هذه الحلقة من علوم وفوائد. نرحب بهم أجمل ترحيب، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. لكم أنتم أيها الأحبة المشاهدون متابعي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان عبر موقعها www.islamacademy.net. نرحب بكم أجمل ترحيب، وكذلك نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عبر أرقام الهواتف والتي تظهر تباعا على الشاشة. نسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه، ونبتدئ هذه الحلقة مستعينين بالله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نطلب الشيخ عبد الله شيخ الكريم كما عودتمونا في بداية كل حلقة أن نستعرض الأجوبة التي مرت في الحلقة الماضية. تفضل الشيخ الكريم. أحد الإخوة أو الأخت فوزية من الكويت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا السؤال كان ما معنى النجش؟ النجش تقول: النجش هو من البيوع المنهي عنها، وهو الزيادة في سعر السلعة دون الرغبة في شرائها بقصد نفع البائع، وتستدل بالحديث: ولا تناجشوا. السؤال الثاني شيخ الخراجي طبعا إجابة الأخت سليمة، إلا أن فيها نقص يسير جدا، وهو أنها قالت بقصد نفع البائع، وقد يكون مقاصد أخرى، قد يكون بقصد الإضرار بالمشتري، وقد يكون بقصد نفع يعني مجموعة، يكون مثلا أهل سوق معين يتفقون فيما بينهم على رفع السعر، فيكون النفع ليس فقط خاصا بالبائع، وإنما يعم مجموعة آخرين اتفقوا على يعني مثلا رفع سعر هذه السلعة وتلك. وقد يكون أيضا كما يقول الفقهاء من باب العبث، يعني ليس له غرض وإنما يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. أيضا شيخ الأخ نبيل حجازي من السعودية يقول: النجش هو الزيادة في سعر السلعة دون الرغبة في شرائها، أو إظهار السلعة بصورة وهيئة أفضل من حقيقتها لإلحاق الضرر. هذا نجش فعلي، نعم، وهو داخل في التدليس كما سيأتي إن شاء الله. نعم. الأخ عادل الغامدي من السعودية شيخ يجيب عن السؤال الثاني: الخراج بالضمان. يقول: معنى الخراج بالضمان يعني الربح مبني على الضمان. هذه إجابة الشيخ. طيب. ويقول أيضا يعني أن الغلة بالضمان معناه أنه اشترى إنسانا شيء مثلا سيارة أو جهاز ثم وجد به عيبا، فإن له أن يرجع بهذا العيب ولو استفاد شيئا منه. هذا بمعنى الغلة بالضمان؟ بمعنى خراج بالضمان. لا، ليس هذا موضوع العيب، هذا موضوع آخر، ليس يعني ليس داخلا في مدلول الخراج بالضمان، وإنما معنى الخراج بالضمان أن الربح في سلعة من السلع أو في مبيع من البيوع مبني على كون المشتري ضامنا لهذه السلع، هذا معنى الخراج بالضمان، يعني أن الربح مترتب على ضمان السلعة، فإذا كان المشتري قد ضمن هذه السلعة وقد دخلت في ضمانه فمن حقه أن يربح فيها. أما إذا كانت لم تدخل في ضمانه بعد لكونه لم يقبضها ونحو ذلك، فإنه ليس له أن يربح فيها، ليس له أن يربح فيها. هذا باختصار معنى الخراج بالضمان. نعم. شيخ، السلعة متى تدخل في ضمان المشتري؟ هذا تحدثنا عنه في درس الماضي، وقلنا يبني على القبض. نعم. في غالب أحوال أنه مبني على القبض. جميل. نعم. هذا ما تيسر من إجابة. نشكر الأخوة الذين تواصلوا معنا، ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. و نتواصل معكم شيخنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك السميع المجيب، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. موضوعنا اليوم موضوع مهم ومهم جدا، لأنه يتعلق بالربا، ذلكم الإثم العظيم والذنب الكبير الذي رتب عليه مفاسد وأضرار خطيرة تلحق بالأفراد وتلحق بالمجتمعات إلى آخره. باب الربا من الأبواب التي يخصها الفقهاء رحمهم الله تعالى التأليف في البيوع، يجعلون بابا خاصا لهذا الموضوع المهم الذي هو الربا. والربا محرم بنص الكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم، تضافرت الأدلة كما سيأتي بعد قليل على تحريمه، ولهذا أجمع العلماء على تحريم الربا، أجمع العلماء على تحريم الربا، والخلاف إنما هو في بعض صوره وليس في جملته. الربا بعمومه وفي صور عديدة منه ليست محل خلاف، وإنما هي محل إجماع كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قبل أن نستعرض بعض المسائل أو بعض العناصر التي تتعلق بهذا الموضوع، نسمع كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ عبد الرحمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجوز النسأ فيه، ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالثمن. بس يكفي هذا. نعم. باب الربا. الربا في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فقد عرف بتعريفات متعددة، وكثير من التعريفات التي عرف بها الربا عليها ملاحظ وعليها نقد واعتراضات، ولكنها تدور يعني هذه التعريفات التي عرف بها الربا تدور حول معنى واحد تقريبا، وهو أن الربا الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية بعضها ببعض، الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية ببعضها إذا كانت من جنس واحد، والتأجيل تأجيل القبض في العوضين أو في أحدهما في هذه الأصناف، كما قرأنا قبل قليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 6 أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه الأصناف 6 هي الأصناف الربوية، وسيأتي أن الحكم يتعدى هذه الأصناف إلى ما يماثلها في العلة. إنما هذه الأصناف، ولننطلق الآن من الأصناف 6 المذكورة في الحديث، هذه الأصناف عندما يباع واحد منها بجنسه تمر مثلا أو برفع، تبادل المتبايعان هذا الصنف تمر بتمر، إذا كان البيع تمرا بتمر فلا بد من إيش؟ التماثل. التماثل لا بد من المساواة، لا بد من التساوي بين البدلين. فإذا زاد أحد البدلين عن الآخر هذه الزيادة هي الربا، هذه الزيادة هي الربا. ولهذا نقول الربا هو الزيادة عند مبادلة ربوي بجنسه، الزيادة عند مبادلة صنف ربوي بجنسه، أو التأجيل في مبادلة الأصناف الربوية سواء كان العوضان من جنس واحد أو من جنسين مختلفين. طيب الآن عندنا مبادلة بر بتمر، مبادلة بر قمح بتمر، كلاهما من الأصناف الربوية ولا لا؟ يعني ذكر في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، هذه الأصناف الربوية. فالبر من الأصناف الربوية والتمر من الأصناف الربوية، هل البر والتمر جنس واحد ولا جنسان؟ جنسان، البر جنس والتمر جنس. إذا بادلنا الجنس الواحد بجنسه يعني بر ببر لابد من التساوي، لابد من التساوي في البدلين، ما يجوز أن تزيد في أحد البدلين. يعني ما يجوز أن تبيع 2 كيلو بر بواحد كيلو بر، وإنما لابد 2 باثنين، لابد من التساوي. كذلك التمر، تمر بتمر لابد من التساوي. طيب إذا كان بر بتمر جنس بجنس هل يشترط التساوي؟ لا يشترط، لا يشترط التساوي، وإنما يشترط التقابض، التقابض في مجلس العقد. يعني لا يجوز التأجيل، لا يجوز التأجيل. فإذا بيع مع التأجيل كان هذا التأجيل ربا، كان هذا التأجيل ربا. ولهذا نقول في تعريف الربا هو الزيادة عند مبادلة صنف ربوي بجنسه، هذا في مبادلة الجنس بالجنس لابد من التساوي، أو التأجيل في مبادلة الأصناف الربوية سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه. التأجيل ممنوع، هذا يسمى ربا النسيئة. ولهذا سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى بعد قليل عند بيان أنواع الربا أن الربا نوعان أساسيان، ربا الفضل يعني ربا الزيادة، وربا التأجيل أو ربا النسيئة وهو التأجيل. المهم الآن عرفنا تعريف الربا. طيب ما حكم الربا؟ الربا محرم تحريم قاطع، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم كبائر الذنوب. لماذا قلنا كبيرة من أعظم كبائر الذنوب؟ لأنه لم يرد في النصوص الشرعية مثل ما ورد في الربا من التشديد، إلا في قضية الكفر والقتل ونحو ذلك، إنما الربا جاء فيه التشديد والوعيد والتهديد، بل لم يعلن الله تبارك وتعالى الحرب على من فعل ذنبا كما أعلنه على الربا. ولهذا جاء بالنصوص من الكتاب فيما يتعلق بحكم الربا، يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يذكر لي أحد الإخوان وقد كان في مؤتمر وهذا المؤتمر في خليط من مسلمين وغير مسلمين فتلى القارئ وكان مؤتمرا اقتصاديا فتلى القارئ هذه الآية عند افتتاح المؤتمر يقول وكان بجانب رجل كافر نصراني وأثناء القراءة في مترجم تترجم معناه قل فأحسست بأن هذا الرجل ينتفض وهو كافر ولما انتهت سألت الممالك قال كيف الآن تفضل أن أسمع هذا الكلام فأذنوا بحرب من الله ورسوله حتى نسأل قال باللغة الإنجليزية الله في الذات يعني هل فعلا قال الله تبارك وتعالى هذا الأمر خطير جدا ومع هذا نجد للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين ليس بالعدد القليل ولا بالعدد الهين ليس على مستوى الأفراد وإنما على ما هو أكبر من ذلك أن يكون الربا شائعا و يعني سائغا والناس يستثمرون في الربا والناس يبيعون ويشترون بالربا وهذا أمر خطير جدا. اجتنبوا السبع الموبقات الحديث صحيح متفق اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات وذكر منها ماذا الربا وأكل الربا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء أفبعد هذه النصوص وغيرها الكثير يتساهل في أمر الربا أو تستخدم الحيل وتتبع الحيل للتعامل بالربا أجمع العلماء على تحريم الربا كما سبق ولم يخالف ذلك من أهل العلم أحد ما في أحد من أهل العلم قال أن الربا حلال صح في بعض الصور اختلف فيها أهل العلم كثيرا ولكن الربا بعمومه بعد هذه النصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة لا يبقى مجالا أن يأتي شخص ويقول أن الربا حلال ممكن أن يرتب على هذه النصوص ويبيع بعض الصور يبيع بعض كذا يتحيل إلى آخره إنما الربا بهذا العموم أو في الجملة محرم ومن أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر عفانا الله تبارك وتعالى والمسلمين وإياكم من هذا الوباء الخطير. هذه أدلة عامة على التحريم يعني تشديد في أمر الربا وعيد على الربا تهديد في أمر الربا تحذير من الربا بيان عاقبة الربا الوخيمة وهل أعظم من أن الله سبحانه وتعالى جعل من الوعيد في شأن الربا أن أصحابه مخلدون في النار وأن الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب على من يتعامل بالربا ومن سيقف أمام الله تبارك وتعالى من الذي سيصمد في هذه المعركة لا أحد ولا أحد يستطيع أن يقول أنه سينتصر في معركة يحارب فيها الله تبارك وتعالى هناك أدلة خاصة تبين الربا في أشياء وأنه لا يجوز فعل الربا في هذه الأشياء كما في حديث عبادة هذا من الحديث الخاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء مثل بمثل معناها ايش سواء بسواء ولكن هذا ما بالتأكيد والتشديد في شأن الربا مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا كان بيع الصنف بجنسه، إذا بيع الجنس بجنسه فلا بد من أمرين: الأمر الأول التساوي في المقدار، والأمر الثاني التقابض في مجلس العقد. إذا بيع الجنس بغير جنسه فالزيادة جائزة، التفاضل جائز، ولكن لا بد من التقابض. ولهذا قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. وفي رواية: إذا كان يدا بيد. فسقط عندنا التفاضل، يعني جائز، يجوز أن تبيع كيلوين بر بكيلو تمر أو العكس، ولكن لا بد من التقابض في مجلس العقد. في ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق عليه، هذا حديث عبادة رواه مسلم وغيره، يقول: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد، ولا تبيع الورق بالفضة بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني لا بد من التقابض. وعند مسلم بعد أن ذكر الأصناف الربوية: مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. يعني من زاد في قضية التبادل، تبادل الجنس بجنسه، أو استزاد طلب الزيادة، فقد وقع في الربا، الآخذ والمعطي سواء. من الأدلة الخاصة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، يعني جاء له واليا عليه، فجاءه بتمر جميل، نوع من التمور الجيدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني هل كل التمور في خيبر من هذا النوع الجيد؟ قال: لا لا والله يا رسول الله، ليس الأمر كذلك، وإنما فيه اختلاف، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، يعني نبيع الجيد، ندفع الجيد صاع من هذا التمر النوع الجيد، ومقابل ثلاثة آصع أو مقابل صاعين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، يعني لا تبع الصاع بالصاعين من التمر، يعني هذا ربا. بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. تمر، التفاضل في بيع التمر بعضه ببعض لا يجوز، لأنه من الأصناف الربوية التمر كما سبق. وعند بيع الأصناف الربوية بجنسها فلا بد من التماثل. إذا ما المخرج إذا كان عندنا نوع جيد ونوع رديء، سواء كان تمرا أو برا؟ القيمة الرديء ليست كقيمة الجيد. ما المخرج إذن؟ قال: بيع الرديء بالنقود، وإذا قبضت النقود ممكن أن تشتري بها نوعا جيد، ممكن أن تشتري بها نوعا جيد، وهذا مخرج شرعي. من ذلك أيضا حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والحديث متفق عليه. نخلص من هذا، أنا ذكرت أمثلة فقط ولا الحديث أكثر من ذلك، نخلص من هذا إلى أن الربا محرم، ومن أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وأنه يجب على جميع المسلمين جماعات وأفرادا ودولا أن ينتهوا عن هذا الوباء الخطير، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يبادروا بالتوبة. ما قيمة الدنيا؟ ما قيمة الدنيا؟ ما قيمة هذه الحياة إذا كانت المكاسب عن طريق ما حرم الله عز وجل؟ المال الحرام يا إخوان يترتب عليه عواقب وخيمة وآثار سيئة على الأفراد وعلى الأمم. ما كسبت، في حديث صحيح: ما كسب عبد مالا من طريق الحرام أو من حرام إلا، يعني في معنى الحديث، إلا إذا، يعني الحديث يقول: ما كسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. لا يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا المال الحرام، ولا يتصدق منه فيقبل منه، ولا يخلفه خلف ظهره أو يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. فما هي قيمة هذه الحياة؟ ما هي قيمة هذا المال إذا كانت هذه عاقبته؟ جاء في الحديث في أحاديث وفي آيات أن من أعظم أسباب منع إجابة الدعاء أكل المال الحرام. من أعظم أسباب منع إجابة الدعوة أكل الحرام، ولهذا جاء الحديث إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى، هذا سؤال استبعاد، يعني لا يجيب. إذا كان يأكل الحرام، إذا كان يتغذى بالحرام ويلبس من الحرام ويشرب من الحرام ويأكل من الحرام ونبت لحمه من الحرام، فكيف يستجيب الله تبارك وتعالى؟ لا يستجيب الله له، هذا معنى الحديث، لا يستجيب الله تبارك وتعالى. مع أن هذا الرجل يتصل بصفات هي من أسباب الإجابة، صحيح. يعني السفر من أسباب الدعوة، إجابة الدعاء، المسافر دعوته مجابة، أغبر يعني فيه تواضع وفي مسكنة، وهذا أيضا من أسباب الإجابة، رفع اليدين وهو من أسباب إجابة الدعوة، التكرار والإلحاح في الدعاء ويظهر الإخلاص في الدعاء، يا رب يا رب يا رب، هذا مخلص مفتقر عز وجل ويسأل بقلب حاضر ومنكسر بين يديه ومتواضع، ومع هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخير أن يستجاب لذلك. لماذا؟ لأنه اتصف بمانع، بمانع من موانع الإجابة، وما شربه حرام وما لبسه حرام وغذي بالحرام. في حديث آخر أيضا يجب أن تقشعر القلوب عند السماع، يقول صلى الله عليه وسلم خاطبا كعب بن عجرة، يا كعب يا كعب، فيما معنى الحديث، يا كعب كل لحم نبت من سحت فالنار أولاده، يا كعب، وفي رواية يا كعب إنه لن يربو لحم من سحت إلا كانت النار أولاده. والسحت ما هو الحرام؟ السحت هو المال الحرام. الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلوناها قبل قليل، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الكفار لما نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا آيات الربا قالوا البيع مثل الربا، البيع مثل الربا، ما الذي أباح البيع وحرم الربا؟ كلاهما واحد، يعني صورتهما واحدة، مبادلة مال بمال على وجه التمليك، هذا يعطي مالا ويأخذ وهذا يعطي مالا ويأخذ، إنما البيع مثل الربا. قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ولهذا بعض أهل العلم ذكروا فروقا بين البيع والربا، قالوا من الفروق أن البيع حلال بإجماع أهل العلم، والربا أن البيع حلال بإجماع أهل العلم، والربا حرام كذلك بالإجماع. من الفروق أن التجارة بالبيع والشراء قابل للربح والخسارة، الاتجار، ومن هنا يأتي وجه إباحة البيع ووجه تحريم الربا. الاتجار بالبيع والشراء قابل للربح والخسارة، أما الاتجار بالربا فهو محدد الربح، لا يبذل فيه أي جهد، لا يبذل فيه المرابع أي جهد. ولهذا يأتي الفرق الآخر، إن البيع يساعد على الإنتاج، على العمل، على الازدهار الاقتصادي، على إنتاج المشاريع، على يعني ازدهار البلد عموما، وإتاحة الفرص أمام من يريد العمل. بينما الربا لا، لأنه مال بمال، المال لا يشتغل، لا يعمل عملا ظاهر، لا يشتغل فيه في إنتاج زراعي ولا صناعي ولا عقاري ولا خدمات تنفع البلد، ولا لماذا؟ لأنه يصبح يدفع الريال ويأخذ مقابل ريال ونص، يدفع الماء ويأخذ مقابل 50%، يدفع كذا والمال راكب، لا يؤخذ هذا المال ويشتغل به. ولهذا أصبح الربا من أكبر الأخطار ومن أكبر الأضرار على البلد وعلى اقتصاد البلد. البيع معاوضة يترتب عليها نفع الطرفين، هذا من الفروق. البيع، البائع يستفيد والمشتري يستفيد. البائع يربح عندما يبيع، والمشتري عندما يشتري السلعة يربح بها أيضا أو يستفيد منها في حاجاته الأساسية، إن كان مما يؤكل يأكل ويشرب، إن كان مما مسكن يسكن، إذا كان مركوب يركب، إذا كان ملبوس يلبس، إذا كان أشياء يستفيد منه في حياته العامة والخاصة. إنما الربا لا، ما يستفيد منه إلا المرابي، إنما الشخص الآخر الذي يؤخذ منه الربا يثقل كاهله الربا ويزيده ضررا على ضرر، وفقرا على فقر، وتعبا على تعب، وهما على هم، وغما على غم. طيب نرجع إلى حديث عبادة رضي الله عنه، لأن حديث عبادة أساس في موضوع الربا، ولا بد أن يحفظ هذا الحديث حفظا جيدا، لأن يعني ينبني عليه مسائل كثيرة، حتى المسائل التي ذكرها المؤلف فيما بعد نحتاج في كل موضع منها وفي كل مسألة وفي كل قضية إلى مثل حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى. ولهذا عندنا فقرة الآن، ما هي الأشياء التي يجري فيها الربا؟ ما هي الأشياء التي يجري فيها الربا؟ أو بعبارة أخرى، ما هي الأصناف الربوية؟ ما هي الأصناف الربوية؟ الأصناف الربوية ذكرت في حديث عبادة: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، مثلا بمثل، سواء مثل. إذن عندنا الأصناف الربوية المنصوصة، يعني التي نص عليها الحديث، ستة. الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ستة أصناف. هذه الأصناف يجري فيها الربا بالإجماع، هذه الأصناف الستة الثابتة في حديث عبادة وفي حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة وفي أحاديث أخرى، يجري فيها الربا بالإجماع. ما معنى يجري فيها الربا؟ يعني أنها لا بد من القواعد التي ذكرناها في عند التعامل بها، يعني ربا الفضل يجري فيها، إذا بيع واحد منها بجنسه فلا تجوز الزيادة، وإنما يشترط التساوي، يشترط التمادل في البدلين، إذا ولا يجوز التأجيل، ولا يجوز، لا بد من التقابض في مجلس العقد. ولهذا نقول إذا بيع واحد من هذه الأصناف الربوية بجنسه، يعني تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، إذا بيع فضة بفضة، ذهب بذهب، إذا بيع واحد من هذه بجنسه فلا بد من شرطين: الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني إيش؟ التقابض في مجلس العقد. إذا بيع بغير جنسه، بر بشعير، بر بتمر، تمر بملح، في هذه الحالة يشترط التقابض فقط وتجوز الزيادة، والدليل نفس الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا نقول هذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة يجري فيها الربا بالإجماع، واختلف فيما عداها. يعني هل الربا فقط خاص بهذه الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها، أو أنه يتعداها؟ محل خلاف. القول الأول في هذه المسألة أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة فلا يتعداها إلى غيرها، فلا يتعداها إلى غيره. والدليل حديث عبادة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه الستة ولم يذكر غيرها، مما يدل على أن الربا لا يجري إلا فيها. ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الربا يجري في غيرها لذكره. وهؤلاء هم أهل الظاهر الظاهريين الذين يتقيدون بظاهر النصوص، قالوا الربا فقط يجري في هذه الأصناف الستة ولا يتعداها إلى غيره، ولم يقيسوا غيرها عليها لأنهم ينفون القياس، ينكرون القياس. طيب، في بعض أهل العلم غير أهل الظاهر أيضا جعلوا الربا خاصا في هذه الأصناف، لا لأنهم ينكرون القياس، وإنما قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها، ولو أراد أن الحكم يتعدى إلى غيرها لم يقل الذهب والبر بالنص، وإنما قال مثلا المكين أو المطعوم أو كذا. أيضا من يعني مما استدلوا به أيضا، قالوا إن الفقهاء رحمهم الله عندما أرادوا أن يبحثوا في قضية علة التحريم أو علة الربا في هذه الأصناف، ما هي العلة؟ لماذا منع الزيادة عند مبادلة البر بالبر أو التمر بالتمر أو الملح بالملح أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة؟ لماذا؟ لماذا منعت هذه الزيادة؟ لماذا إذا كانت هذه الزيادة ربا محرما؟ ولماذا منع التأجيل في القبض؟ لماذا اشترط التقابض في مجلس العقد في هذه الأصناف؟ ما هي العلة؟ هل الحكم في هذه الأصناف معلل ولا غير معلل؟ يعني هل له علة وإلا ليس له علة؟ الجمهور قالوا له علة عدا الظاهرية وعدد قليل من أهل العلم الذين جعلوا الحكم خاص بهذه الأصناف الستة، عدد قليل، أهل الظاهر وابن عقيل من الحنابلة وينسب أيضا إلى طاووس والصنعاني رحمه الله تعالى ورحم الله جميع العلم. هؤلاء هم الذين قالوا إن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة. أما بقية أهل العلم جماهير علماء الأمة قالوا إن الحكم يتعد وأن الحكم في هذه الأصناف معلل، ولكن ما هي العلة؟ اختلافوا في العلة. فالذين لا ينكرون القياس مثل ابن عقيل من الحنابلة وطاووس والصنعاني هم لا ينكرون القياس ولا يتفقون مع أهل الظاهر في التمسك بظاهر النص، يقولون بالقياس وبالتعليل، ولكن يقول هنا لما نظرنا في تعليل العلماء أو لكلام أهل العلم في علة الربا وجدنا أنه مختلف، وجدنا الاختلاف، وربما وجدنا التناقض أحيانا، ولهذا نقول نرجع إلى الأصل ولا نعدي الحكم عن هذه الأصل. على كل حال الجماهير من أهل العلم يرون أن الحكم معلل وأن الحكم يتعدى هذه الأصناف إلى ما يشبهها. طيب، إذن القول الأول أن تحريم الربا محصور في هذه الأصناف الستة فقط، والقول الثاني أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الستة في كل ما يشاركها في العلة، واختلفوا في العلة على أقوال. تعرض خلاف أهل العلم في علة تحريم الربا أو في علة الربا في هذه الأصناف. قالوا أولا، اتفقوا أولا على أن العلة في الذهب والفضة تختلف عن العلة في الأصناف الأربعة. عندنا الآن كم صنف؟ ستة. اثنان منها الذهب والفضة وأربعة غير الذهب والفضة. الذهب والفضة أو ما يسميان بالنقدين، هذان الأمران لهما علة، والبر والشعير والتمر والملح لهما علة، لها علة، هذه الأربعة علة. ابتداء اتفقوا المعللون جماهير العلماء قالوا ان علة الربا في النقدين تختلف عن علة الربا في الاصناف الاربعة. طيب ما هي العلة في النقدين وما هي العلة في الاصناف الاربعة؟ اختلف. لما نبدأ اولا في النقدين، اختلفوا في علة الربا في النقدين على اقوال ثلاثة. القول الاول ان العلة في النقدين هي الوزن، يعني كون الذهب والفضة موزونين، كون الذهب والفضة موزونين. وبناء على قولهم هذا أن العلة هي الوزن، قالوا كل موزون يجري فيه كل موزون يجري فيه سواء كان ذهبا أو فضة أو حديدا أو نحاسا أو رصاصا أو كل موزون يدخل يجري فيه الربا. ما معنى يجري فيه الربا؟ يعني إذا بيع الواحد بجنس من هذه الموزونات لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، وإذا بيع بغير جنسه فيشترط التقابض وتجوز ويجوز التفاضل. يعني مثلا الحديد، بيع حديد بحديد قالوا إيش؟ لا بد من التساوي ولا بد من التقابض من مجلس العقد. النحاس رصاص الآخر. طيب هذا بناء على أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، هي الوزن. بناء على هذا كل موزون يجري فيه الربا. طيب القول الثاني أن العلة هي جوهر الثمنية. إيش معنى جوهر الثمنية؟ يعني أن الذهب والفضة هما الجوهر أو المعدن الذي هو يستخدم في الأثمان. هل كان طبعا في القديم، الآن العملة أصبحت الأوراق النقدية كما هو معلوم، ننطلق الآن من الأثمان في الأصل قبل أن تجعل الأثمان هي العملات النقدية الورقية. النقود أو النقدان في السابق هي من الذهب والفضة، الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، هذه هي العمل، هذه هي الأثمان التي يباع بها ويشترى بها، التي تكون مقياسا للسلع، مقياسا لقيم. كيف نعرف قيمة هذا الكتاب؟ كيف نعرف قيمة الجنس السابق؟ كيف نعرف قيمة الأرض؟ كيف نعرف قيمة المواشي؟ كيف نعرف قيمة الألبسة والأطعمة إلى آخر؟ لا تعرف قيمها إلا بشيء يجعل ميزان، يجعل وسيلة لمعرفة أقيام أو قيم الأشياء. فقالوا إن الذهب والفضة هما المعدن الذي تجعل منه النقود. إذن العلة كون الذهب والفضة جوهر الأثمان. القول الثاني قالوا إن العلة هي الثمنية. في فرق بين جوهر الأثمان وبين الثمنية؟ نعم. يعني لماذا يجري الربا في الذهب والفضة؟ قالوا لأن الذهب والفضة هما الأثمان، يعني هما التي تعرف بهما قيم الأشياء. في الأصل العلتين متقاربتين، ولكن في التطبيق تختلف. على القول الثاني أن جوهر الأشياء تكون العلة قاصرة، الذهب والفضة لا تتعداهما إلى غيرهما. إنما لما نقول في القول الثالث إن العلة هي الثمنية، يعني كون الذهب والفضة الأثمان التي تعرف بها قيم الأشياء، قالوا كل ما عد أثمانا فإنه يجري فيه الربا، تتعدى العلة. يعني لما تكون الأوراق النقدية، لما تكون الأثمان هي الأوراق النقدية يجري فيها الربا. لما تكون، لو فرضنا أن الأثمان تجعل من شيء معين نفيس أو غير نفيس، يتفق الناس على جعل هذا الشيء هو الذي تعرف به قيم الأشياء، فحينئذ نقول يجري فيه الربا. كل ما له ثمن يا شيخ؟ لا، كل ما عد ثمن الأشياء ثمنية لك. طيب إذا نقول الأقوال في علة الربا في النقدين ثلاثة. القول الأول أنها الوزن، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني أن العلة هي جوهر الثمنية، والقول الثالث أن العلة هي الثمنية، يعني مطلق الثمنية. وممن اختار هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول الثالث، وكثير من المعاصرين يرون هذا الرأي أن العلة هي الثمنية. بناء على أن العلة هي الثمنية، فإن الربا يجري في كل ما عد ثمنا للأشياء، وعليه فيجري الربا في الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا العصر، وهذا هو الذي عليه جمهور المعاصرين، وصدرت بقرارات الهيئات العلمية والمجامع الفقهية. يترتب على ذلك أن جميع الأحكام التي تجري على النقدين سابقا تجري أيضا على العمل أو على العملات الورقية المعاصرة، فيجري فيها الربا بنوعين، يعني يجري ربا الفضل وربا النسيئة. كما إيش معنى يجري الربا في الأوراق النقدية؟ يعني عندما نبيع عملة بنفس العملة، تبادل عملة، يعني أوراق نقدية من نفس العملة، فلا بد من التساوي ولا بد من التقابل. وإذا حصل تبادل عملة بعملة أخرى فيشترط التقابل ويجوز التفاضل، يعني ريالات سعودية بريالات سعودية لا بد من التساوي والتقابل، ريالات بجنيهات مصرية مثلا أو بليرات سورية أو بدراهم أماراتية أو ريال بدولار أو ما أشبه ذلك، فإيش يشترط التقابض ويجوز التفاضل، ويجوز التفاضل لأن العملات الورقية قائمة مقام النقدين، قائمة مقام الذهب والفضة، فإذا بيعت بجنسها فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض، وإذا بيعت بغير جنسها فيشترط التقابض ويجوز التفاضل. وقد صدر عن المجامع الفقهية وعن الهيئات العلمية وعن كثير بالغالب العلماء المعاصرين أن كل عملة تعتبر جنس، كل عملة تعتبر جنس، فالعملة مثلا السعودية جنس، العملة المصرية جنس، العملة السورية جنس، العملة الأردنية، الكويتية، الأمريكية، البريطانية، كل عملة جنس. فإذا بيعت بنفس يعني من جنسها فلا بد من التماثل والتساوي، وإذا بيعت بعملة أخرى فيشترط التقابض فقط ويجوز التفاضل. جميل الشيخ الكريم، نستأذنكم في التوقف مع فاصل قصير ثم نعود بعد الاستكمال ما استأنفتم في هذا الشرح المتميز، صلى الله عليه وسلم معنا خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، نتوقف مع فاصل قصير، نتواصل معه بعدكم بإذن الله تعالى. كذلك نرحب بأسئلتكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج وعبر الموقع الإلكتروني، فابقوا معنا. ونحن في عالم تلاطمت أمواجه، فعلى على ضفاف خليجنا ملتقى، وأن يرفع الهوى أو الاجتهاد. الملتقى الأول لمديرية المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة العربية السعودية تحت شعار المكاتب التعاونية بين الواقع والمأمون. الملتقيات الدعوية يأتيكم يوم الخميس الساعة 9:45 مساء لتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية. اهلا وسهلا بكم ايها الاحبة المشاهدون مرة اخرى، نرحب بالشيخ عبد الله مرة اخرى، حياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله وبارك الله بكم. شيخنا ذكرتم انه تبقى لكم شيء طيب من الدرس، لا بس تستكملون فيه. طيب عندي ربط ثالث فقط تقريبا، نعم. ثم نتوقف، واذا نعم. كان عندكم اسئلة او شيء. لا بس تحدثت قبل قليل عن علة الربا في النقدين في الذهب والفضة، وذكرنا لأهل العلم ثلاثة اقوال. الآن الكلام في علة الربا في الأصناف الأربعة اللي في البر والشعير والتمر والملح، في ذلك أقوال عديدة كثيرة جدا، ولكنها ترجع أو أهمها أربعة أقوال. القول الأول أن علة الربا في هذه الأصناف هي الكيل، مثل ما قيل في الذهب والفضة الوزن، قالوا في هذه الكيل، يعني أنها مكيلة. وبناء على هذا القول كل مكيل يجري فيه الربا، سواء كان من المطعومات أو من غير المطعومات. عندنا هذه الأصناف الأربعة من المطعومات، البر والشعير والتمر والملح. الملح يعني من توابع الطعام. فإذا اعتبرنا العلة في الربا في هذه الأصناف الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح هي الكيل، فحينئذ نقول كل مكيل يجري فيه الربا. إذا قلنا أن العلة هي الكيل، فبناء عليه نقول كل مكيل يجري فيه الربا، كل المكيلة. طيب القول الثاني، قالوا العلة هي الطعم، كونها مطعومة، كون هذه الأشياء مطعومة، وبناء عليه كل مطعوم يجري فيه الربا، سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير مكيل ولا موزون. كل ما يؤكل، كل ما يطعم يجري فيه الربا، بناء على هذا القول. القول الثالث أن العلة هي الاقتيات والادخار، يعني يكون هذه الأصناف قابلة للادخار، قابلة للحفظ، قابلة للحفظ، ما يقتات بها ومحفوظة تحفظ. وبناء عليه قالوا كل ما يقتات ويدخر فإنه يجري فيه الربا. القول الرابع أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، وبناء عليه كل مطعوم مكيل أو موزون فإنه يجري فيه الربا. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام وكثير من المعاصرين، بالغالب المعاصرين على هذا الرأي. وهذا يعني أوفق في تحريم الربا وفي النصوص التي جاءت فيها، بل في بعض النصوص نص على الطعام، وفي بعض النصوص نص على الكيل أو الوزن. وعلى هذا يعني من مجموع النصوص ومن النظر أيضا في مقاصد تحريم الربا والعلة في تحريم الربا أو يعني الحكم من تحريم الربا، يظهر أن هذا القول الرابع هو القول الأرجح، أن يجري الربا في كل مطعوم مكيل أو موزون. كل، ولهذا نقول الربا يجري في ماذا؟ في كل ما يطعم إذا كان مكيلا أو موزونا. وبناء عليه فإذا كان الشيء غير مطعوم يجري فيه الربا ولا لا؟ يعني مثلا النحاس والحديد اللي قلنا على القول الأول أنها يجري فيها الربا، بناء على هذا القول يجري فيه الربا ولا لا؟ ليس مطعوم، ليس مطعوم. طيب كل مطعوم مكيل، يعني عندنا مثلا مطعومات ولكنها غير مكيلة، مثل البطيخ وما أشبه، هل يجري فيه الربا ولا ما يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا، لا بد من وجود القيدين، لا بد من وجود القيدين معه، كون مطعوم وكون مكيل أو موزون، كون مطعوم وكون مكيل أو موزون. هذه تعتبر قاعدة عامة يا شيخ، هذه قاعدة عامة. كل مطعوم، كل مطعوم مكيل أو موزون فإنه يجري فيه الربا وما لا فلا. طيب ننتقل إلى النقطة الأخيرة من النقطتين، وهي أنواع الربا. الربا أنواع، الربا أنواع. النوع الأول ربا الفضل، وهو الذي تحدثنا عنه قبل قليل، يعني الزيادة عند مبادلة الصنف الربوي بجنسه. فإذا بيع ربوي من الأصناف الربوية سواء الستة المنصوص عليها أو ما يوافقها في العلة، بناء على أن قلنا أن إيش؟ أن العلة بناء على الرأي الراجح هي الطعم مع الكيل أو الوزن. فكل مطعوم أو مكيل، كل مطعوم مكيل أو موزون بيع بجنسه يشترط فيه التساوي. فإذا وجدت الزيادة إذا لم يلتزم هذا الشرط ووجدت الزيادة فحينئذ نقول إيش الزيادة هذه ما نسميها؟ ماذا نسميها؟ ربا. هذه الربا، هذه هي الربا. أي نوع من أنواع الربا؟ ربا الفضل، ربا الفضل، والفضل معناه الزيادة، الفضل معناه الزيادة. طيب النوع الثاني ربا النسيئة. نقولنا إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه إيش؟ التماثل والتقابض. إذا لم يتم التقابض وأجل أحد البدلين هذا نسميه إيش؟ ربا النسيئة. هذا هو ربا النسيئة. النسيئة ما معناها؟ النسيئة التأخير، التأخير التأجيل، هذا معنى النسيئة. فإذا لم يتم تبادل البدلين العوضين، إذا لم يتم تقابض العوضين في مجلس العقد، البائع يستلم والمشتري يستلم في المجلس قبل أن يتفرقا، إذا لم يتم التقابض وتأخر تسليم البدلين أو أحدهما، فحينئذ نقول إيش؟ هذا ربا، هذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. طيب إذا بيع الربوي، وإذا الكلمة هذه الربوي ما معناها؟ معناها الصنف الذي يجري فيه الربا. يعني لا بد من انتباه لهذا. بعضنا يتصور أن الربوي معناها الربا الحرام، لا، إذا قيل الربوي يعني أن الصنف يجري فيه الربا، هو لا ليس ربا بذاته، التمر ربا بذاته، البر ربا بذاته، لا هو ليس ربا بذاته، وإنما هو صنف أو جنس يجري فيه الربا إذا بيع بجنسه ولم يتم التماثل. إذا بيع البر بالبر ولم يتم التساوي فالزيادة هذه هي الربا، فسمينا أو سموا هذا الصنف أو هذا الجنس الذي يشترط فيه التماثل ولو لم يتم التماثل أصبح ربا زيادة ربا، قالوا هذا ربوي، هذا الصنف ربوي. ولهذا قالوا في هذه الأصناف الستة وما يوافقها في العلة قالوا أصناف ربوية، أصناف ربوية. فعندما نقول عند مبادلة ربوي بربوي يعني صنف يجري فيه الربا بصنف يجري فيه الربا، فحينئذ نقول لابد من التساوي والتقابض. طيب إذا لم يتم التقابض فهذا هو ربا النسيئة، هذا هو ربا النسيئة. أقول ربا النسيئة يكون في الجنس الواحد ويكون في الجنسين المختلفين. إذا بيع بر ببر فيشترط أمران، التساوي والتقابض. إذا لم يتم التقابض فهو ربا النسيئة. فالربوي أو الصنف الذي يجري فيه الربا إذا لم يتم التساوي فيه فيكون ربا إيش؟ فضل. وإذا تم التساوي ولكن مع التأخير ربا نسيئة. وقد يكون ما في تساوي وما في تقابض فيكون النوعان يجتمع النوعان، يجتمع النوعان. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بصور تطبيقية كثيرة الآن في البنوك وفي غيرها أن يجري أن الربا بنوعين يجتمع في المعاملة. يعني مثلا قرض بفائدة، القرض بفائدة لما يذهب شخص إلى البنك ويقترض منه قرض 100 ريال أو 100,000 ريال يسلمها بعد سنة أو على أقساط 150,000 أو 120,000، هذا يجتمع فيه إيش؟ ربا الفضل وربا النسيئة، لأنه فيه زيادة وهو بيع جنس بجنس، بيع النقود بالنقود، بيع النقود بالنقود مع التفاضل، هذا ربا فضل. بيع النقود مع عدم التقابض وهذا ربا النسيئة. المقصود أن قد ينفرد ربا الفضل وقد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة وقد ينفرد ربا النسيئة. يعني إذا بيع الذهب بالذهب، إذا بيع دولارات بريالات، دولارات بريالات أو ريالات بدولارات، يشترط هنا إيش؟ التقابض، يعني يحرم النسيئة ولكن التفاضل جائز، فهنا إيش؟ وجد ربا النسيئة فقط. طيب في عندنا نوع ثالث يسمونه ربا القروض، مثل المثال الذي ذكرت قبل قليل، ربا القروض، وله صور عديدة ومتعددة، ولكنه في في في في في في في الواقع هو راجع إلى ربا الفضل، لأن قرض بفائدة يعني مع الزيادة، ويجتمع فيه ربا النسيئة إذا أخر القرض. عندنا نقطة ثالثة. طيب شيخ حقيقة اتفقنا على ثنتين أولا والوقت أدركنا والأسئلة كثيرة. يعني الموضوع حقيقة متشعب، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأيضا لعل في الحلقات القادمة يا شيخ نتحدث عن مسائل معاصرة حتى. نعم، في كلام طويل في الموضوع، رب الله يعيننا. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ونستودعكم تلقي الاتصالات. معنا الأخ أبو أحمد من السعودية، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ حياك الله. تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يحييك ويبارك فيك. الله يحفظك يا شيخ، جزاك خير. بالنسبة للربا الآن في الأجهزة الحديثة، الآن الجوالات الآن يجي تروح المحل تبادل جوال بجوال ومع الزيادة، رغم أنه نفس الجوال. سؤال جيد. طيب هل من سؤال آخر أبو أحمد؟ الله يحفظك، شكرا لك على مشاركتك، بارك الله فيك. نعم شيخنا تفضل. لا، الجوالات بالجوالات ليست من الربا، هذه من السلع، مبادلة السلع، لأن الجوال ليس من الأصناف الربوية التي تحدثنا عنها قليل، يعني ليس من الأصناف الستة المنصوص عليها، ليس ذهبا ولا فضة ولا برا ولا شعيرا ولا تمرا ولا ملحا، وليس يعني من الأثمان، ليس من النقود، وليس أيضا مطعوما مكيلا، وليس مطعوما مكيلا. فيجوز أن يبيع جوال بجوال مع زيادة أحد الجوالين، يعني مع زيادة في قضية الجوالين. نعم شيخ، ليس من الربا. الأخت رند من السعودية تقول الشيخ في سوق الذهب يبيع الجرام ب 64 ريال، وإذا أردت بيع الذهب الذي عندي فيشتريه ب 69 ريال، هل هذا من الربا؟ هذا السؤال. تقول يبيع الجرام ب 64 ريال، وإذا أردت بيع الذهب الذي عندي فيشتريه ب 69 ريال. بالعكس. أو العكس. نعم. لأن أقل. نعم. إيه لأن عادة أهل الذهب يبيعون الجديد بسعر أعلى. نعم. ويرادوا أن يشترون من البياعين من المستعمل يشترونه بسعر أقل. هنا لا، ليس هناك ربا في هذا. هنا ليس هناك ربا لا في البيع ولا في الشراء. نعم. الربا لو حصل تبادل الذهب بالذهب مع الفرق. أيوه. حصل تبادل، يعني لو سلمت البائعة أو البائع يعني المستخدم أو الذي معه الذهب المستعمل، لو سلمه للصائغ وعطاه الآخر الجديد ودفع الفرق، نعم. حينئذ هذا ربا، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن هذا يعني دخلت الصنعة وكذا، إنما المستخدم أو المستعمل أو الذي معه الذهب القديم يبيعه بفلوس، هنا لا ربا، لأن أصبح جنس مختلف، ريالات بذهب والريالات جنس والذهب جنس آخر، فيجوز التفاضل، ولكن يجب إيش؟ التقابض، يجب التقابض في مجلس العقد، يجب التقابض، يعني يجب أن يسلم، أن تسلم البائع الذهب لصاحب المحل، وصاحب المحل يسلم لها النقود في قبل التفرق، قبل إيش؟ التفرق. أيضا إذا أراد صاحب المحل أن يشتري أو أن يبيع ذهبا جديدا بالسعر الذي يعني سائد، بالسعر السائد، فإنه يبيع الذهب ويأخذ النقود، هنا يجوز التفاضل، ولكن يجب التقابض في مجلس العقد. الصورة الممنوعة كما قلت هي مبادلة الذهب بالذهب مع الفرق، الذهب مع الذهب مع دفع الفرق دون، ولهذا يعني من المتأكد عندما يريد أحد أن يبيع الذهب أن يبيعه في محل ويستلم النقود ويشتري في محل آخر، ليكون أسلم وأبعد عن شبهة الربا. نعم شيخنا، الأخت خديجة من المغرب تقول ما رأيكم في من يقول إن الربا الشيء القليل منه لا يضر وليس بحرام، فإذا كانت 5% أو 6% يقول أنه لا يعتبر ربا، لماذا تنصحون من ما في أحد قال أن الربا القليل حلال؟ وإنما القول السائد الآن أو المنتشر أن الشركة مثلا التي تتعامل بالربا إذا كان هذا التعامل بالربا قليل يجوز الاشتراك فيها مثلا. هم الذين قالوا هذا الكلام لا يقولون ان الربا حلال قليل وكثير يعني قليل الربا لا يقولون انه حلال، وانما يقولون انك يجوز ان تشترك في هذه الشركه التي تعاملها بالربا قليل، والا الربا قليله وكثيره حرام، الربا قليله وكثيره حرام. وسياتينا الان في ضوابط الربا انه مجرد الشك في عدم التساوي يمنع المعاملة. وفي قاعدة أو ضابط من ضوابط باب الربا نقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتضابط. واضح القاعدة؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتضابط. إذا كنت أعلم أنا أن البر هذا 3 كيلو وهذا كيلوين، يجوز ولا ما يجوز؟ بر بر واحد 3 كيلو واثنين كيلو، هنا أعلم التفاضل ولا ما أعلم؟ لا شك. طيب سيأتينا من البيوع المنهي عنها التي تتعلق باب الربا ما يسمونها بالمحاقلة، وهي بيع الحب في السنبل بحب صافي، هذا حب صافي وهذا حب في سنبله، قالوا لا يجوز هذا. لماذا؟ قالوا لا نتحقق من المماثلة، لا نتحقق من المماثلة لوجود قشر الموجود في السنبل. كذلك الرطب لا يجوز بيعه في التمر اليابس. لماذا؟ لا نتحقق المماثلة، لأن التمر إذا يبس، الرطب إذا يبس وجف تتغير وزنه، يتغير وزنه. ولهذا قالوا الجهل بالتساوي، يعني مجرد أن شككنا أو لم نتأكد من مساواة هذا الشيء لهذا الشيء، كون شككنا لم نتأكد من المساواة نمنع المعاملة، ما بي أولى إذا كان نعلم، لأن يعني العلم بالمفاضلة يجوز قطعا. ولهذا قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم شيخ، نسألك الأخوة هنا في الاستديو في عندكم أسئلة؟ تفضل يا أخي. أول أخ شيخ، الدين عبارة عن يعطي واحد آخر مالا ويرده بعد مدة، ما الفرق بينه وبين ربا النسيئة؟ هو ربا النسيئة هو دين، يعني نوع من أنواع الدين، ولكن الدين أحيانا يكون جائز ما في شيء. يعني لما أنا أبيعك سيارة، أن تشتري مني سيارة ب50,000 ريال مؤجلة تسلم لي الفلوس بعد سنة، هذا جائز ولا مو جائز؟ جائز. هذا دين ولا مو دين؟ النقود اللي عندك لي دين ولا ليس الدين؟ دين. نعم. صح ولا لا؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز. ما في إشكال. ما هو محرم. ولكن لما أبيعك ذهب بذهب ولا بر ببر ولا ريالات بريالات، ريالات بريالات. يشترط التقابض ولا لا؟ يشترط. طيب لو دفعت لك انا 200 ريال وقلت ردها علي بعد شهر، هذا ايش يسمى؟ نسيئة. ما يدوس. فالربا النسيئة يعني نوع من انواع الديون حرم لما يترتب عليه من الربا لانه ربا. نعم شيخ، ناخذ اتصال الاخ محسن من السعودية. السلام ورحمة الله. يا هلا شيخ. اهلا وسهلا. لا شيخ، موضوع تطهير في الربا في ناس الحين اعتماده الموضوع هذا يقول يعني سيدخل في معاملات ربوية او قروض او مهن سامة او شيء يقول خلاص اتطهر، يقول ايوه اسوي تطهير يعني ادخل في معاملات ربوية واسوي نسبة تطهير وانتهى الموضوع، يقول يعني ما في مشكلة. احسن. طيب شكرا لك يا اخي محسن، بارك الله فيك. سألوا للمجاوب. تفضل شيخ. الحقيقة السؤال هذا من الاخ يعني مهم جدا، والدخول في معاملة محرمة بنية التطهير لا يجوز. يعني لا يجوز لي أن أدخل معاملة وأنا أعلم أنها ربا أو أن فيها ربا وأقول أني سأخرج مقدار الربا أو نسبة الربا. أنك دخلت على الربا. متى يكون التطهير؟ عندما يتبين لك فيما بعد أن فيه ربا، أو أنك كنت تتعامل بالربا وأنبت وتبت إلى الله عز وجل. في هذه الحال نقول أنك تطهر، إنما تدخل عمدا في معاملة محرمة في ربا وتقول سأطهر؟ كان شخص يقول كل السم، كل الطعام الذي فيه السم وبعدين خلص السم، هذا يجوز. جيد الشيخ بارك الله فيكم. أيضا نشوف أحد الأخوة أخ عبد الله. السلام الله عليكم شيخ. في الدرس الماضي شيخ، نرجعكم للدرس الماضي، في بعض المحلات التي تبيع المجوهرات شيخ يضعون الإنارة صفراء حتى تتغير شكل المجوهرات فتصبح تسر الناظر إلى هذه المجوهرات، هل هذا يعد شيخ من النجس؟ إذا كان من النجس ما توجيهكم من أصحاب هذه المحلات؟ الحقيقة هو ليس فقط خاص هذا بأصحاب المجوهرات، وإنما في الغالب غالب أهل السلع والمعروضات يعني يسلطون عليها هذه الأضواء لتظهر مظهرا أجود من حقيقتها، حتى الملابس حتى السلع الأخرى المختلفة يكون لتسليط الأضواء عليها نوع من التأثير على من يرى هذه السلع يتصورها يعني أجود مما هي عليه في الواقع، وهذا لا شك أنه من داخل في التدليس وداخل أيضا ربما يقال بالنجس أو بالنجس الفعلي، لأن هذا فيه يعني بعث لرفع سعر السلعة وهي لا تستحقه. ولهذا يعني في هذه المناسبة أوجه نصيحة لإخواني في الله عز وجل أصحاب المحلات المختلفة، سواء كانت يعني كانوا أصحاب جواهر أو أصحاب ملابس أو أصحاب كذا أو كذا أو كذا، أن يعرضوا سلعهم على حقيقتها وأن يبتعدوا عن كل ما يعني يظهر السلعة بمظهر هي ليست عليه، لأن هذا من تغرير المشتري وربما يكون من التدليس عليه والغش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. آمين. شيخ بعضهم قد يقول أنا لا أجبره على الشراء، هل هذا وجه شيخ؟ لا أجبر المشتري على الشراء يعني؟ لا، هي مسألة أخرى هذه قضية الجبر على الشراء، يعني في الأسعار أخرى بإرادة. نعم. إنما كونك تظهر للسلعة مظهرا ليست هي عليه وتقول لا أجبره، أنت غششته بهذا، دلست عليه. نعم شيخنا، الأسئلة في الموقع كثيرة ودي أن أخذها بشكل موجز أن أطلع. شيخ الأخت السعاد من ليبيا تقول ما حكم من يأخذ الراتب الشهري من بنك ربوي وهو لا يشتغل فيه، فقط الراتب ينزل هناك؟ إذا كان ليس هناك طريقة للحصول على الراتب إلا عن طريق النزول في البنك فليس لها حيلة، ولكن يتأكد عليها أن حال ما ينزل الراتب تخرجه من هذا البنك وتضعه في مثلا مكان آمن، إذا كان هناك مثلا بنك إسلامي أو مؤسسة تحفظ النقود، وإذا كان ليس هناك ولا تستطيع وتخشى حتى لو بقي في البنك ولكن لا تأخذ عليه فوائد. نعم شيخ، الأخ محمد من المغرب يقول هل شراء الحلي المصنوع من الذهب يجوز بالآجل؟ لا يجوز. لا يجوز. طبعا مثل خلافية، هل صنعة الذهب تخرجه عن كونه ربوي أو لا تخرجه؟ هذه مسألة خلافية، ولكن أحوط أن الربا أن الذهب يعني يجري فيه الربا مطلقا. نعم. نعم شيخنا الكريم، الأخت نسيبة من السعودية تقول لي أخت أبيها يعمل في البنك المركزي للبلد التي يعيش بها، فهل العمل يدخل في أعمال الربا؟ إذا كان البنك يتعامل بالربا لا شك أنه داخل. نعم شيخ، هذا يعني سؤال مهم وكثير يسأل عنه، يعني من تأكد أن شخصا يتعامل بالربا هل يجوز له مثلا أن يأكل من طعامه مثلا؟ أن يتسلق رحمه وتكلموا عن الشخص الذي ماله حرام أو فيه نسبة حرام، قالوا إذا كان يتأكد أن جميع ماله حرام لا يجوز لكن من منه ماله ولا من طعامه ولا التعامل معه أيضا. أما إذا كان في نسبة يعني كثير من ماله وغالب ماله حلال ولكن عنده نسب محرم فهنا يجوز لكن من طعامه، ويجوز أيضا التعامل معه، ويستدل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم يتعاملون بالربا ولكن عندهم معاملات كثيرة مباحة ولهذا أكل من طعامهم وتعامل معهم اشترى منهم. فبهذا يعني نعم شيخ. الأخت لبنى من المغرب تقول: هل يجوز شراء البيت الأول اقتراضا من بنك الربوي علما بأن الشخص ليس له بيت مملوك والبنوك في تلك البلدة كلها ربوية؟ تقول أنا في نظري لا يجوز. يعني ممكن أن يبحث عن وسيلة للحصول على المال بطريق الحلال المباح ومن ثم يشترى به البيت. نعم شيخ. التعامل بالربا لا يجوز. الأخت غزلة من المغرب تقول: هل مجرد وضع النقود في البنك بدون فائدة يعد ربا؟ لا، إذا كان بدون فائدة ما في ربا، ولكن ما ينبغي وضع النقود في البنوك الربوية إلا في حالة الضرورة، لما يترتب على وضع النقود في هذه البنوك من معاونتها على الإثم والعدوان، لأن البنوك تستفيد من النقود التي توضع بها فائدة عظيمة، تشتغل بها وتعمل بها وتتعامل بها في الربا. فنقول لا يجوز وضع النقود في البنوك الربوية إلا في حال الضرورة، يعني إذا كان الإنسان ليس عنده مكان آمن يضع فيه النقود ويخشى على نقوده من السرقة أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز. وليس هناك بنك أيضا إسلامي مثلا أو مؤسسة مالية تحفظ بها هذه النقود، ففي هذه الحالة يجوز وضع النقود في البنوك ولا يجوز له أن يأخذ عليها فوائد. نعم شيخ. نشوف أحد الأخوة هنا في الاستديو، تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. هذا بالنسبة في البنوك الربوية، أحد الأشخاص يبغى يستثمر ماله في سوق الأسهم فما وجد إلا البنوك هذه، لأنها تفتح بإمكانك تفتح حساب ومحفظة بمبلغ بسيط، لكن البنوك الإسلامية وجد أن اللي يطلبون مبالغ طائلة، فهو يريد أن يعتمد على نفسه لأنها شخص وحيد في هذا البلد، فما وجد إلا البنوك الربوية حتى يستثمر منه ماله، ويقول إذا وجد عندي مال كبير وضعته في البنك الإسلامي، فما حكم هذا؟ وأنا أقول إن لا يجوز يعني وضع والتعامل مع البنوك الربوية إلا في حالات الضرورة. وبالنسبة طرق الكسب بحمد الله كثيرة جدا، طرق كسب المال كثيرة، ممكن في وسائل متعددة، في البيع والشراء، في مشاريع خيرية، مشاريع يعني مباحة يكتسب. وليس يعني كثير من الناس الآن يتصور أن ليس هناك طريق للكسب إلا على الأسهم. الآن الأسهم ها نحن الآن نرى نتائجها وكيف أن كثيرا من الناس وقع في شبابها وفي ضررها ويعني مشاكلها لا تنتهي. فهناك والله وسائل أخرى أقل خطورة ويعني الربح فيها وإن كان قليل إلا أنه فيه بركة وفيه خير، لماذا نسد جميع الوسائل جميع السبل إلا هذه الأسهم؟ هناك والله الحمد وسائل كثيرة، يبحث وسيجد طرق أخرى غير طرق الأسهم وغير طرق المحافظ التي في هذه البنوك التي تتعامل بالربا. نسأل الله السلامة. نعم شيخ. الأخت طالبة الجنة من السعودية تقول: ما يسميه الناس بالصرف، فمثلا كان معي 100 ريال ورقة واحدة وأنا محتاج لفئة 10 ريال، فأطلب من أختي أن تصرف لي 100 بفئة عشرات فلا تجد إلا 9 ورقات من 10 ريال، هل هذا يجوز على أن نأخذ الورقة الواحدة بعد فترة بشكل آجل؟ لا يجوز، لا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من التقابض في مجلس العقد. والصرف إن شاء الله تعالى سيأتي له باب خاص نتحدث عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل لعله يؤجل. نعم. هذا إلى وقت. الأخ أبو هاجر من العراق يقول: ما حكم إبدال كيلو طحين بعدد من الخبز مع مبلغ يأخذه الخباز؟ سيأتي هذا، سيأتي بحث إن شاء الله تعالى، وهذه لها علاقة في موضوع التساوي التماثل، لأن يشترط التساوي أو التماثل عند مبادلة البر بالبر مثلا. إذا شك في عدم التساوي أو في عدم التماثل فإنه لا يجوز. ومن ما يسبب الشك في عدم التماثل أن يختلف هيئة البر، يعني هذا مثلا حب وهذا دقيق، وهذا خبز وهذا دقيق، هنا قالوا التساوي غير متحقق، مثل الرطب واليابس التساوي أو التماثل غير متحقق، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في ربما في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم الأخ ضيف من السعودية يقول إذا تدينت من شخص 1000 ريال ورجعت له 1500 مثلا، ليس بطلب منه وإنما مثل المكافأة له، ما في شيء إذا لم تشترط الزيادة في العقد، وإنما هي من باب حسن التقاضي أو من باب حسن الوفاء، فلا إشكال في ذلك، يعني جائز. نختم بهذا السؤال. الأخت إبراهيم من مصر تقول لو كان هناك أصناف ربوية غير الأصناف الستة المذكورة في الحديث فلماذا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي ليست من الربا مثلا؟ أو لماذا خصص تلك الأصناف الستة؟ نعم خصص تلك الأصناف الستة لأنها كانت الموجودة في وقتهم والتي كان يتعامل بها، وهي كانت السلع الأساسية التي يتعاملون بها. وورد عند كثير عند بعض أهل العلم كما سبق، مثل الشيء الذي ورد عند الساعي، بعض أهل العلم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد غيرها لبينها لذكرها، ولكن الآخرون أو جماهير أهل العلم قالوا لا، أن يعني ما منع هذا، ما منع الربا أو ما منع التفاضل وما منع التأجيل في مبادلة هذه الأصناف إلا لأمر لا لعلة. يعني هل هو منع فقط مجرد عن الحكمة مجرد عن العلة؟ هو صحيح. ولهذا يعني من غير المناسب إطلاقا أن تقول لا يجوز التفاضل في بيع البر بالبر ويجوز في الرز بالرز، مع يعني أن كلاهما يعني متشابهان، كلاهما مثلا مطعوم، كلاهما مكين، كلاهما مثلا شيء أساسي في حياة الناس الآن مثلا، لأن أصبح الرز الآن هو الطعام الأساس أو تقريبا شبه الأساسي في كثير من البلدان. فبناء على هذا الرأي أن الأصناف الستة فقط هي التي يجري فيها الربا وما عداها لا يجري فيها الربا، نقول أن الرز لا يجري فيها الربا، يعني يجوز التفاضل ويجوز، مع أن النظر في مقصد الشارع من منع بيع البر بالبر مع التفاضل ومع التأجيل هو نفسه متحقق في قضية الأرز بالأرز مثلا. نعم شيخ بارك الله فيكم، حفظ الله نسأل كثيرا والوقت أدركنا، ونعد الأخوة بإذن الله تعالى بعد إذنكم الشيخ أن نستعرض أسئلتهم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. في ختام هذه الحلقة نشكركم شيخ عبد الله، وكما عودتمونا بطرح سؤالين على الأحبة. طيب رمالي السؤالين عشان ما تقول لي أنت معه. إيه نعم شيخ. السؤال الأول يقول هل يجري الربا في الأوراق النقدية مع التعليل؟ هل يجري الربا في الأوراق النقدية مع التعليل؟ يعني علل لما تقول. جميل. السؤال الثاني ما بس الظاهر ان هذا كنت ناوي اني بحدث عنه، شفت شلون وضع السؤال مسبقا يعني ما لم يكن في الحسبان. انا سألت عن بيع المحاقلة على ان سأتحدث عنه بالتفصيل، ولكن اشرت الى اشارة وبقول سريعا الان وضع في السؤال لكي ينتبه. بيع المحاقلة هو بيع الحب أو البر في سنبله بحب مصفى خرصا، يعني يخرص السنبل كم كيلو ويشترى يدفع بثمنه بر أيضا بنفس الخرص، يعني نقول نقدر أن السنبل هذا 50 كيلو ويشتريه الآخر أو الشخص الثاني بـ50 كيلو صافية. نقول هذا السنبل لو صفيناه يساوي 50، إذن أنا أشتريه بـ50، فهل هذا مباح ولا غير مباح؟ لا هذا منيعا، لأن لا نتحقق من التساوي. ومثل ما قلنا قبل قليل القاعدة تقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني إذا كان نعلم التفاضل لا يجوز، فكذلك إذا كنا نجهل الممالسة. هذا بيع المحاقلة. ولماذا نهي عنه؟ نهي عدم تحقق من التماثل. وفي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. وسنوضح هذان البيعان إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إذن هذين إجابة هذين السؤال إن شاء الله نبتدي بهم حلقة القادمة. بارك الله فيكم شيخ عبد الله وفي علمكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يجزيكم عنه خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل لله جل وعلا على أن يسر لنا مثل هذه البرامج، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما فيها من علم نافع. كما نتوجه بالشكر الجزيل أيضا للشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالرياض على تفضله بهذا الشرح الممتع، نسأل الله أن يجزيكم عنه خير الجزاء. بارك الله فيكم شيخ عبد الله. بارك الله فيكم وفي الإخوة وفي المشاهدين. اللهم الشكر أيضا للأحبة الكرام الذين حضروا الاستديو وشاركوا معنا في إثراء هذه الحلقة، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك لنا فيما سمعنا. كما نشكركم أحبتنا في كل مكان على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا، نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج، نستودعكم.